السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفرقة الثالثة أهلا بيكو. يعني معانا النهاردة باب ما يقول للمريض، يعني ما يقول الزائر للمريض. معانا أول حديث هنا دراسة لعائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بوادم، وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هنا الحديث الموضوع إن هنا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الهجرة المدينة، كانت أرض وباء وحمى، وأصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها بلاء ومرض، إلا النبي صلى الله عليه وسلم صرف الله عنه ذلك. لكن حدث أن مرض، وكان أشهر من مرضه كان أبو بكر وبلال، وفي صحابي آخر يدعى عامر تقريبا، لكن الحديث هنا اقتصر على مرض أبو بكر وبلال، وأظن أنهم كانوا مقيمين مع بعض في نفس المكان. فهنا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، واضح إن هما كانوا مقيمين مع فهنا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، واضح إن هما كانوا مقيمين مع بعض في مكان واحد. والوعك زي ما خدته في حديث قبل كده، اللي هي الحمى، ارتفاع في درجة حرارة الجسم. فذهبت عائشة لتعود أباها، ومعه بلال، فقالت: كيف تجدك؟ وهنا الشاهد من الباب من الحديث إن الزائر يسأل المريض عن حاله، يعني أول ما يشوفه يسأله عن حاله: كيف تجدك؟ حالك عامل إيه دلوقتي؟ أنت أحسن؟ هو ده الشاهد من الحديث كله اللي بنحكيه. ان هو عائشة لما زارت ابوها كان معاه مين؟ كان معاه بلال. فهنا في القطعة ديت قال لك ان يجوز عيادة المرأة للرجل، لان هنا في رجل اجنبي اللي هو بلال، لكن بشرط التستر والامن من الفتنة، يعني تأمن على نفسها ان هو ما يقعش في نفسه حاجة من ناحيتها، أو يصيبها مثلا أذى من ناحيته. تمام. وقلنا هنا يشرع للزائر إن هو يسأل عن حال اللي هو بيزور المريض وقلنا هنا يشرع للزائر إن هو يسأل عن حال اللي هو بيزور المريض. وقال أبو بكر: وكان أبو بكر إذا أصابته الحمى وهو في المدينة كان بيقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يعني معنى الكلام إنه كل واحد بيبقى في أهله بيقوم يعني يشوفوه الصبح ويقولوا صباح الخير، وهو مش عارفين ولا هو يدري إن الموت قريب جدا منه، وإن ممكن ما يكتملش النهار ويتوفاه الله. ودوت من يعني إحساسه، يعني المرض، ودايما كان الصحابة كده لما يصيبهم مرض يحسوا إن هما الموت قريب جدا منهم. وشوفنا يمكن قبل كده سعد بن أبي وقاص لما مرض، وكان في صحابي آخر لما مرض كان دايما يشعروا إن هما هيموتوا، وكانوا عايزين حتى يعني يستعلموا عن الوصية. فهنا أبو بكر في المرض دوت حس بإن هو ممكن يموت، يكون ده مرض وفاته. فكان بيقول سبحان الله إنه كل واحد بيبقى في وسط أهله ويقول له ويصبحوا عليه، وممكن وهم مش عارفين ولا هو يدري إن النهار ممكن ما يكتملش عليه ويتوفى. وكان بلال إذا خفت عنه الحمى شوية، أقلع عنه يعني خف عنه المرض قليلا، ويرفع عقيرته ليرفع بصوته فيقول: ألا ليت شعري، يا ريت شعري يفصح عن اللي أنا عايز أقوله ويعلم إن أنا عايز أقوله. هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذهر وجليل؟ وهو يقصد هنا بالوادي هنا مكة. هو طبعا مش بيتحسر على هجرته إلى المدينة، لكن هو بيفتكر إن مكة هواها كان ما فيهوش أمراض، خالي من الأمراض، فمشتاق إن هو إن على الأقل طب يبات ليلة يخف هناك في بالوادي اللي كان موجود فيه، اللي هي في مكة، ويعيش ويشم. كان في نبات هناك طيب اللي هو الجليل والإزخر، كان نباتين طيبين هناك بيسقفوا بيهم البيوت علشان تدي رائحة طيبة للبيت. فبيقول يعني لو يعرفوا من شعري دوت أقدر أوصل لهم إن نفسي يعني أبات حتى يوم في مكة. وهل أردنا يوما مياه مجنة؟ مياه مجنة دهيت في مكان سوق في مكة يبعد قليلا عن مكة. فهو بيفتكر الأيام والأماكن الموجودة في مكة، وهي كانت أحب البلاد إليهم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن شق في نفسهم وكان صعب عليهم فراقها. فهو مريض، وكان كل ما يخف عنه المرض يفتكر أيام الحلوة اللي وهو موجود في مكة. فكان بيقول طب وحتى لو انا ممكن ان انا انزل يوم واروح اسواق مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ شامة وطفيل ديت عينين من عيون الماء، موجودين برضو بالقرب من مكة. فهو في الأبيات عمال يتذكر ذكرياته والأماكن اللي كانوا بيتواجدوا فيها في مكة. فعائشة يعني صعب عليها هذا الحال وشق عليها، فراحت حكت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل. قالت له إن أبو بكر بيقول كده وبلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على أصحابه من شوقهم لمكان مكة، فدعا ليهم، بدأ يدعي وقال إيه؟ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وإحنا طبعا عارفين مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني محب ليها جدا، وكان متعلق بيها وبكى عند فراقه ليها في الهجرة، لكن كان بيحب أهل المدينة اللي نصروه واستقبلوه استقبال حافل هو وصحابته. فدعا ربنا سبحانه وتعالى إنه يخفف عنهم هذا الحب لمكة، ويزيد من حبهم للمدينة، ويكون حبها في قلوبهم، في قلب وقلوب أصحابه أشد من المدينة، وصححها يعني جعل مكانها وهوائها صحيح خالي من الأمراض، وبارك لنا في صاعها ومدها. وديت من المكاييل، الصاع والمد من المكاييل، فربنا يبارك في كل مكيال ليها، يبارك في تجارتها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وده سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء، واستجاب له الله سبحانه وتعالى. الجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر، وكان فعلا الجحفة حاليا انتقل الميقات لمكان اسمه رابغ، يمكن المقيمين في المملكة يعرفوا الاسم دوت في أرض الحجاز. إن دلوقتي ليه؟ لأن الجحفة من شرب من مائها أصابته الحمى فعلا، فانتقل الميقات لمنطقة اسمها رابغ، أبعد من الجحفة وأقرب لمكة. سبحان الله، يعني هي على بعد من 183 كيلو تقريبا، يعني لما قرأت في الموضوع مكانها فين. وليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان الحمى تنتقل من المدينه الى مكه، الى الجحفه؟ قال لك لان الجحفه كان بيسكنها اليهود، وكان اليهود دول يهود الجحفه كانوا شديد الايذاء والعداوه للمؤمنين، فدعا عليهم ان الحمى اللي بتصاب من هواء المدينه تنتقل الى الجحفه. ومن هنا جه فعلا شرع جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام وكده. تمام. من الفوائد المستفادة من الحديث جواز الدعاء للمسلم، وأنه غير قادح في التوكل، إن المسلم يدعي بالشفاء. مش معنى إن هو بيدعي بالشفاء إن هو متسخط من مرضه، مش متوكل على الله. تمام. وفيه الدليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وده شفناها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بانتقال الحمى إلى الجحفة. وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضرر والشدائد عنهم، وده شفناه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. والحديث اللي بعده بقى ده موضوع تاني. احنا هنا عرفنا ما يقال المريض، في موضوع تاني اللي هو هل المريض لو مصاب برمض في العين تجب زيارته، زي المريض المصاب بالحمى، زي المريض المصاب زي المغمى عليه، زي المريض المصاب مثلا بمرض في البطن او كده المبطون، يعني هل دوت تجب زيارته؟ على أساس إن الرمد من الأمراض البسيطة، التهاب في العين، فهل دوت الأمراض لو خفت حدتها بتجب عيادة المريض في الحالة دهيت؟ نشوف كده. معنى حديث حفظ هنا عن يزيد بن أرقم قال: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هنا الرمد احمرار في العين، بيحصل التهاب بيسموه الملتحمة، في الطبق اللي هي البياض اللي هو الظاهر في العين، بيحصل فيها احمرار شديد والتهاب بيسموه الرمد. فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فزاره. هل دوت بيدل على وجوب زيارة المريض بالرمد؟ هو الحقيقة مش على وجوب، هو استحباب، بس هو استحباب لسبب، إن أمراض العين ممكن تكبر وتسبب شيء أكبر من كده. هو مرض ما يستهانش بيه، دي حاجة. حاجة تاني، إن عيادة المريض المصاب برمد أنت مش بتزوره علشان انت مش بتزوري يا مريضه مثلا مصابه باحمرار في العين، انت علشان هي بتونسيها بس او بتطمنيها او كده، لا، انت عايزه الاجر، فخلي في نيتك وانت بتزوري المريضه ان انت عايزه الاجر، انك تحصلي على الاجر، اجر عياده المريض. فانما النبي صلى الله عليه وسلم لما عملها، يعني لما فعل هذا، اراد انه يعلم امته شيء، يعني ان المرض حتى لو هو خفيف فيستحب العياده فيه لتحصلي اجر العياده. تمام. فهنا بيقول، قال الحافظ في الفتح ونقله عدد من العلماء: اي العياده من الامراض والمصائب التي تتعلق بالعين. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعود من الامراض والمصائب، وهنشوف المصائب ديت في الاحاديث هتبين لنا مصائب العين اللي بتتعلق بالعين هي ايه وشكلها ايه. واقتصر هنا في الحديث، يعني الحديث الباب دلوقتي، اقتصر على ذكر الرمد. ليه؟ قال لك إيماء إلى رد قول من زعم أنه لا يعاد، لأن في أحاديث قالوا إن في، استدلوا بأحاديث أخرى مثلا موقوفة إن الرمد من الأمراض التي لا تعاد، اللي يعني اللي ما يزورش، اللي مش من الأسباب اللي بتخلي إن نؤمر بزيارة المريض فيها يعني. لكن هي هنا بيقول إن إثبات العيادة فيه يدل على ثبوتهما، هنا في غلط، على يدل على ثبوتهما فيما هو أشد. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على زيارة المريض بالرمد وهو مرض قد يكون خفيف، مش من الأمراض الشديدة على الجسم الإنسان، اللي إن هو ليبين ان ما هو اشد منه اولى بالزياره. يعني اذا كنا احنا بنزور في الخفيف، ما بالك لو انت بتزور، لو واحد مصاب بالحمى مثلا او بمرض مزمن او كده، فما بال يعني ما بالك كده. فهو دوت المقصود، ان هو باب التنبيه من بالادنى الى الاعلى، ينبه بالادنى على الاعلى. تمام. ايه بقى مصائب العين؟ هنبدأ نشوف الحديث اللي بعدها. عن أنس قال، وده الحديث ده اللي بينا الدراسة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. هنا يريد عينيه، مش عارفين هو ده متهيألي قول أنس يعني مدرج، يعني حتى لما قرأت بحثت عنها مش لاقية هل هو دوت نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدرج، ما لقيتش يعني ليه. فهنا حبيبتيه، بص شوف سبحان الله، يعني قال على العينين، قال ايه عليهم؟ حبيبتيه، يعني محبوبتين للإنسان، اللي هم أعضاء ليهم للإنسان. فالعين اللي بيشوف بيها نعم، اللي بيشوف بيها نعم ربنا اللي حواليه دهيت، وبيقدر يعني يلتمس حاجته عن طريق نظره ليها. فالعين معروف فوائدها لأي كائن، مش للإنسان بس، لأي كائن. فسماها هنا هو ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حبيبتيه. فهنا يعني في الحديث القدسي رب العزة بيقول: إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر. والصبر هنا يعني إيه؟ يعني إن العبد المصاب دوت بيبقى صابر من أول وهلة، يعني من أول حدوث الإصابة، هو مستحضر في نيته الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى على مصابه ده. وهيبان في الحديث اللي بعده ليه انا قلت في الاول اصابته، يعني في اول الاصابه، في اول ابتلائه. تمام. هنا الاعمال بالنيات، هو هنا نوى ايه بصبره ده وسكوته ده؟ ما احنا بنشوف ناس فعلا بيصابوا بالمرض ويتسخطوا، انا مش عارف اشوف، شفت يعني شفنا بعينينا اكيد، مش عارف اشوف ومش عارف، وانا ايه اللي حصل لي دوت؟ محدش اتصاب مصيبتي، انا في مصيبه. لا، انا لله وانا اليه راجعون، هذا قدر الله. لو هو استرجع وصبر من اول لحظه، هو ليه الاجر اللي هو اتقال في الحديث: فعوضته الجنه. الجنه ثمنها غالي، مش هي مش هي مش لمجرد فقد، لان بيختلط علينا فعلا من اول ما نشوف حد عم يقول ايه يا بخته هيدخل الجنه. لا، انت ما تقلقيش على الله بقى، يعني ده مش هتحكمي عليه. هل هو صبر الصبر اللي تحضر فيه الاجر من عند ربنا واسترجع مصيبته ديت من اول ما اصيب بها، ولا هو عايش بالمرض اللي هو فيه ده ساخط على قدر الله ويعني ومحزن اللي حواليه كلهم؟ فبيختلف. إذا شعر العبد فعلا إن هو بمصابه دوت إن ربنا كله من عند الله فكله خير، وإن ما حصل لي ما إن ممكن يكون دفع لمكروه من يعني كان قد يصيبه أو كفار ذنوب أو رفع منزلة، فإذا تلقى العبد الإصابة بهذه المشاعر وهذا الإحساس وأصابه فعلا يعني وصل لمرحلة الرضا، هو ده فعلا اللي هيكون عوضته الجنة، يعني بدلت مكان كل مكان الصبر دوت والاحتمال ده الجنة من أجل فقدهما. فعشان بس ما يخلطش الموضوع عينه، أول ما نشوف يعني أنا يعني شفتها في أكتر من مرة، يا بخته ده ليه الجنة، يعني بيحسدوه كمان على يعني بيحسدوه على المصاب اللي هو فيه، وهم كمان ما يعرفوش هل المصاب دوت هل هو يعني هو صابر عليه ولا ساخط، وليه الجنة لا ليها شروط، الجنة مش رخيصة كده، الجنة غالية. ألا سلعة الله غالية، ألا سلعة الله هي الجنة. بيقول لي قال الحافظ: وهذا أعظم العوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا. أي يعني الإنسان نفسه هيفنى بفناء الدنيا، بفنائه هو عموما من الدنيا بالموت، يعني سواء بصر سواء كلام أي حاسة بيتلذذ بيها الإنسان ويستمتع بيها في حياته هي إلى فناء. لكن الجنة باقية، صبره دوت أثار صبره هيلقى بيه الجنة، وهو دوت اللي هيبقى، ده هو المقصود بكلام الحافظ ابن كثير ابن حجر. نشوف الحديث اللي بعده، وهو حفظ عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، برضو حديث قدسي: يا ابن آدم، أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت، لم أرض لك ثوابا دون الجنة. ده اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، وهنا تشبيه تاني للعينين بالكلمتين، كلمتي الإنسان لكرمهما، مكانة كرم العين عند الإنسان، وقلنا لما فيها من المنافع. فهنا رب العزة بيقول: يا ابن آدم، أخذت كلمتيك، أخذت عينيك بصرك، فصبرت عند الصدمة، احتسب الأجر عند الله عند أول ابتلاءه، عند أول إصابته. ده حديث قدسي على فكرة. يبقى عند أول ابتلاءه، وهو ده الشرط. الحديث ده بيأكد اللي قلناه في الحديث اللي قبله، إن هو ده الشرط، الصبر عند أول الابتلاء، إنه يعيش بهذا الابتلاء وهو صابر محتسب الأجر عند الله، غير ساخط، راض بقضاء الله. وهو دوت بيسميه العلماء ده الصبر النافع، اللي هو بيكون ما يكون في أول وقوع البلاء، فيفوض المسلم أمره إلى الله فيحصل بذلك الأجر. طب إيه علاقة الأحاديث دي دلوقتي بإن إحنا بنتكلم عن عيادة مريض الرمض؟ هنا العلماء قالوا إن جواز عيادة مريض الرمض برغم خفة المرض، تمام؟ لا، باين إن الرمض دوت ممكن أمراض العين ممكن تتزايد حتى تكون مصيبة من المصائب، بيكون شيء كبير يستحق فعلا العيادة. فهنا الحديثين اللي أخذناهم بعد كده هو باين إن مصيبة العين من أعظم المصائب، والرمض مما يؤدي إلى ذهاب البصر، فما يستخفش يقول ده عنده رمض. تقولي دي واحدة عينيها وجعانة، ده عندها رمض، تروحي تزوريها ايه؟ ما هتقوم وفي يمكن من العلماء اللي اتكلموا ان في زي الرمد مثلا والصداع ووجع الضرس والحاجات ديت، حد قاعد في البيت يومين يعني تعبان هيقوم يعني ده شوية زكام وخلاص، ده عينيه حمرا وهيحط عليها قطرة وخلاص ويقوم. لا ما هو ممكن يقعد يومين تلاتة مش عارف يخرج، مش عارف يبص لأي حاجة من الرمد، ممكن الرمد ده هو يؤدي إلى شيء يعني أخطر للعين، يفقد بيه بصره فتكون مصيبة. تمام، فده علاقة ده علاقة الحديثين دول بباب عيادة الرمد، مفهوم كده ولا في حاجة ممكن أعيدها؟ بنشوف باب أين يقعد العائد. هنا هو هنشوف لما تروحي تزوري المريض يفضل تقعدي فين، يعني وجود الزائر ده بالنسبة للمريض يعني يجلس فين. معنا حديث ابن عباس حفظ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار المريض بيجلس فين؟ عند رأسه. هو ده الشاهد. ليه بيجلس عند رأسه؟ يعني حتى العلماء ما حبوا يفردوها، ايه الجلوس عند رأسه يعني فايدته ايه؟ مش عند رأسه تيجي تقفي كده يعني عند رأسه المريض، لا يعني بجانب رأسه. اولا عند رأس المريض انت بجانب المريض، اذا تكلمتي هيكون الكلام قريب من سمعه، يعني اذا كنت بعيد هتحسي ان عشان تتكلمي ممكن تسببي ازعاج للمريض. وخدت من آداب زيارة المريض الرقية، فمن السهل وجود جنب رأس المريض بجانبه أو عند رأسه إنك تضعي إيدك على رأسه وتدعي له، هيبقى دوت أيسر ليكي. تاني حاجة، المريض ممكن بيكون عايز يقول مثلا يسر بشيء لزائر ما يعني يكون قريب ليه، فوجوده عند رأسه هييسر ليه ان يسر لي باللي هو او بالكلام اللي هو عاوز يقوله له. قد يكون مثلا انت بتزوري مثلا طالبه زيك وانت وهي عايزه تقول لك تبلغي مثلا حاجه لمعلمتك عنها مش عايزه الباقي يعرفها، فهتقول لك يبقى سهل عليها. فهنا هو بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض أي زاره في مرضه جلس عند رأسه. يبقى الجلوس عند الرأس هو ده شاهد الباب، وده الدعاء المأثور اللي احنا متعودين وعارفينه يعني كلنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهنا بيسأل رب العرش العظيم بيبين هنا عظم مكانة العرش. قال لك إن فإذا كان في أجله تأخير، يعني إذا لم يكن هذا هو مرض وفاته عوفي بإذن الله، عفاه الله من مرضه. وبالحديث ده بيكون انتهينا من ما يتعلق بعيادة المريض وآدابها وما يقال فيها اللي درستوها من سنة تانية وكملتوها لغاية الفرقة الثالثة، وتبدأ على موضوعات جديدة خالص وبصراحة جميلة جدا وشيقة يعني، وأنا بحضرها استمتعت بصراحة. فأول حاجة بقى بعد عيادة المريض باب ما يعمل الرجل في بيته، وبصراحة هو ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن يعني يا ريت الرجال يعملوا كده. فهنشوف هنا معنا حديث حفظ عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. الأسود هو الأسود بن يزيد من كبار التابعين، وكان من عنده من العلم والثقة ما يضرب به يعني بعبدته المثل، وكان من المخضرمين في العلم، يعني عالم من كبار التابعين. وكان زيه زي الصحابة اللي كان عندهم حرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعروف ان هنا الصحابة كانوا عارفين هديه خارج بيته، مرافقين ليه في سفره وفي زياراته وفي صلاته، مرافقين ليه في خارج منزله، ويعلموا عنه الكثير، ورووه في الأحاديث، ما يعني رووا في الأحاديث كان ما لا يعلمه نسائه. لكن كان خصوصيته بقى داخل منزله. ليه؟ لما يجي بقى تابعي كمان وشايف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القائد، هذا النبي الذي أكرمه الله برسالة وشرفه بها، وكان بيقود بيسير الجيوش ويبعث البعثات ويحل مشاكل المسلمين يعني ويعلم المسلمين والقرآن ويصلي بيه ويعلمهم أدق الأشياء. طب هذا القائد يعني اللي شافوه حازم جدا في بعض الأوقات، وشافوه طيب مثلا مع الأطفال، وشافوه رقيق، طب وشافوه بيدخل يعني بيدخل الأسواق متواضع وبيتكلم مع الناس، طب ما حلو داخل منزله، داخل يعني ايه هديه مع نسائه مع أهله. فده كان حرص زي ما كان الصحابة بيحرصوا عليه في سؤال أمهات المؤمنين، كان حرص برضو كبار التابعين اللي لحقوا أمهات المؤمنين إن هم يسألهم. فسأل عائشة رضي الله عنها، بيقول سألتها ما كان يصنع النبي في أهله، قصدي من هو يعني في بيته مع أهله. وقالت فيه الحرص على معرفة منهج النبي في التعامل في كل شيء حتى في بيته وأهله. عائشة قالت له إيه؟ كان يكون في مهنة أهله، يعني كان في خدمتهم وبيشاركهم في أعمال البيت بكل بساطة صلى الله عليه وسلم. شوفوا التواضع. علشان كده فعلا لما جه يعني عنوان الباب باب ما يعمل الرجل في بيته، لا ده كان يعني ده باب ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، علشان كل الرجال تهتدي فعلا بالهدي دوت. اللي في عصرنا الحاضر الا من رحم ربي، الرجال يعني بيعتبر دي نقيصه وعيب ان هم يساعدوا زوجاتهم او ان هم يقوموا يخدموا بحاجه في البيت، بيعتبروا ده بينتقص من هيبته ووقاره كرجل يعني. يعني الاحاديث يعني احاديث زي كده كتير، لو بحثتي هتلاقي فعلا كم من الاحاديث اللي بتبين فعلا كيف كان النبي داخل بيته. والله تستغربي ان يعني من ابسط الاشياء كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي الحديث اللي بعده هيبين لنا، بس لما هنشوف هنا باقي الحديث بيقول: فإذا حضرت الصلاة خرج. خلاص كل شيء ليه وقته ويأخذ حقه عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في بيته قاد حقهم وخدمهم وشاركهم في أعمال المنزل، إذا كان حضرت الصلاة ينفصل عنهم تماما ويخرج الى الجماعه ودوت في منزله الصلاه ومنزله صلاه الجماعه اللي هي مقدمه عن اي شيء. قالت لك وفي الحديث نفسه، وفي الحديث أيضا تواضعه وعدم تكبره وخدمته وأهله. أكيد من التواضع فعلا الإنسان يقوم بأبسط الأشياء في البيت ويخدم ويعمل بيها، وإن هو يساعد بيها أهله، رغم إن إحنا معروف إن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوت بسيطة جدا، يعني ما كانش فيها من العمل يعني اللي هو الشاق يعني على المرأة، لكن هو كان يحب إن هو يبقى موجود في وسطهم يشاركهم في أعمالهم، يعني وعلى الأقل هيخدم نفسه بنفسه. هنشوف في الحديث التاني إزاي كان بيخدم نفسه، الأعمال اللي كان بيقوم بيها. الحديث التاني هيكون دراسة عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي رواية قالت: ما يصنع أحدكم في بيته، يخص النعل ويرقع الثوب ويخيط. شفنا هي دي الأعمال. هنا عروة بيقول: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يعمل في بيته، قالت له: يخصف نعل. يخصف، الخصف هنا بمعنى ايه؟ ما بتحطي طبقة فوق طبقة، يعني هنا يعني دي معناها ترقيع، كان بيرقع نعله، يحط شيء على المكان اللي فيه قطع او مزق وكان يبطنه يرقعه. تمام. ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، مستغربة يعني هو واضح ده كان حال الصحابة كمان، يعني في الوقت دوت ان هم كانوا بيشاركوا زوجاتهم في اعمال البيت وكانوا بيخدموا نفسهم. فهنا واضح ان هنا ما بتقول ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، يعني هي مستغربة زي ما بيعمل زي اي رجل في بيته، فواضح ان ده كان هدي اصلا الصحابة يعني في الوقت دوت. بس اللي بيسأل تقريبا واخد، لان فكرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكرة النبي عموما او السيد وقتها لما يكون واحد كده من اسياد القوم مثلا او من علية القوم، بيتعامل معاملة الملوك، ان هو ما بيعملش نفس اعمال العامة، ما ياكلش الاكل اللي بياكله عامة الناس. ده كان معروف دوت منهج في عند الكفار، يعني ما ياكلش زي البشر كده ويلبس زيهم ويروح الاسواق ويكلم الناس ويتبسط معاهم يعني. فكان دوت يعني عشان كده بيسأل تقريبا، يعني ان واضح ان هنا كان من هدي الصحابة، بتقول يعمل ما يعمل الرجل في بيته، يعني هل هو بقى زي الانبياء اللي هو المفروض بقى ان هو نبي وان هو يكون ما بياكلش بقى زي الناس ده، وليه يعني وضعه. فقالت له كان يعمل كما يفعل الرجل في بيته، ما يصنع احدكم في بيته، يخص النعل يرقعه ويرقع الثوب ويخيط، بيخيط كمان، يعني اقل الاشياء اللي ممكن تتعمل هو كان بيعملها. يعني هما بيسالوا تقريبا للاستغراب، يعني لان زي ما قلت لكم الكفار كانوا بيعتبروا كده ان هو كده في بيته، التابعين ما شافوش. يعني في رواية لعائشة قرأتها بتقول هو خلق من خلق الله، يعني هو في الآخر خلق، بس هو ربنا شرفه بالنبوة وبالرسالة. تمام. طب هنشوف برضو من الأعمال اللي كان بيقوم بيها في الحديث اللي بعده، وهو دراسة عن عمرة هي لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. يعني عايزة تقول هو بشر، يعني ما تدروش منزلة أكبر من إن هو بشر بيتصرف زيهم. يعني شفت في الآية اللي بتقول إيه، كانوا فعلا بيتعجبوا الكفار، بيقول لك إيه: ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق؟ ده بياكل وبيمشي في الأسواق زي أي حد. في عائشة ردت رضي الله عنها، قالت: كان بشرا من البشر. كما قال تعالى: إنما أنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما يوحى إلي. تمام. طب كان بيعمل ايه؟ قلت له هي عايز توري لهم قد ايه، قد ايه هو انسان عادي جدا وبسيط. يفلي ثوبه، بينقي الحشرات من الثوب بتاعه، ويحلب شاته، لما عايز يشرب يحلب الشاه ويشرب منها لبن، من ابسط الاشياء. تمام. يبقى هنا هو يعني ده درس، يعني درس كبير. يعني سبحان الله، لو يسمعوا يعني او يقرأوا الرجال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني كان لي في الخير كتير، وكانوا يعني وكانوا فعلا شافوا يعني ايه التواضع، تواضع نبيهم صلى الله عليه وسلم وعدم تكبره، وازاي كان بيخدم اهله وازاي كان بيخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. معنا الباب اللي بعده، باب: اذا احب الرجل اخاه فليعلمه. معنا الحديث، اول حديث في الباب حفظ عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي ركرب وكان قد أدركه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. يعني إذا أنت لقيتي أختي ليكي في الله، أنت بتحبيها، لقيتي كده في بينك وبينها مودة، أخبريها بأنك بتحبيها، دوت هيزود، هي هتبادلك الحب وهيزود الألفة. لو كل إنسان، كل مسلمة ومسلم يعني شاف من أخيه إن هو في صلة مودة وحب بينهم ويعلمه، ده هتزود الرابطة، هتزود العلاقة اللي بينهم، هيبقى في تآلف أكتر. التآلف دوت هيؤدي لإيه؟ إن لو أختك دهيت اللي هي في الله، إذا كان فيها عيب وحبيتي تقوليه لها، هتتقبله منك. هي مش عارفه ان انت بتنتقصي منها، لا، هي فاهمه انك بتحبيها فبتصلحي من حالها ومن سلوكها، انت هتتقبله منك لو انت اخبرتيها انك بتحبيها في الله. فهنا معنى انا انه احبه، ده في حث على التودد والتآلف، وذلك إنه أخبره، إذ أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده. يبقى هو هنا بيستميل قلبه ليبادله الحب، المحبة هذه، وديت أرواح بتتقابل قد تتآلف فيعلمه. فإذا تآلفت أرواحهم هيزيد الأواصر المحبة اللي بينهم، ويقدر كل واحد منهم يصلح من الآخر إذا ظهر عيب فيه. بس هيصلح إزاي؟ هيصلح بسهولة وبيسر، مش هيحس بان هو بينتقص من الاخر. اهو بيقولك: وفيه انه اذا علم انه محب له واد له قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله في عيب، إن أخبره به عن نفسه أو سقطة إن كانت منه، يعني إذا حدث خطأ منه يتقبل، وإذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه به، فلا يقبل منه قولا ويحمل ذلك منه على العداوة. يعني إذا هو أنت ما أعلمتيش أختك دي، ما أخبرتيهاش إن أنت بتحبيها في الله، وجيتي بتقولي لها أنت أخطأتي في كذا وفي كذا وفي كذا، هل هي ممكن تتقبل منك؟ والله لو نفسها راضية هتتقبل، لكن ممكن في حالة تانية إن هي تسيء الظن بيكي، ويعني ويبقى صدرها يضيق بيكي ويتحول لعداوة، تحس ان فيها عداوة بينك وبينها. لكن من الاول لو انت اعلمتي اللي بتنصحيه دوت انك بتحبيه في الله، هتلاقي ساعات من في مثلا واحدة تقابل واحدة، فتيجي قبل ما تقول لها على شيء مثلا عايزة تنصحها بيه مثلا في لبسها او في لون حجابها او كده، تقول لها اختي اني احبك في الله، لبسك جميل وسمتك يعني سمت شعري، بس ما عدا بس لو يعني اللون دوت يعني المنقوش ده مثلا لو تقلليه مثلا وتخليه ساده يكون افضل. تخيلي لو انت دخلتي بالمنظر دوت بالنصيحه بالشكل دوت، هي ممكن تتقبل منك، لكن لو انت قلت لها على فكره المنقوش ولبسك دوت ملفت، دخلتي كده على طول، هتقولك انت مالك، هتقولك ساعتها انت مالك. فكلمه انك انت تحسسي اللي قدامك ان انت تنصحيه في الله لانك بتحبيها في الله، هتخليها تتقبل منك. شوف بقى اثر المحبه ده هي في حديث انس، معانا حديث انس حفص عن انس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يعني لو في رجلين بيحبوا بعض، مين أفضل واحد فيهم؟ هل الاتنين اللي هو بيحبوا بعض؟ فهي النبي صلى الله عليه وسلم حدد قال: أكثرهم حب للآخر هو أعظمهم قدرا وأرفعهم منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ يعني أنا بحب آية وأقول لها أحبك في الله، وهي قالت لي طب مين فينا أكتر؟ لو هي بتحبني أكتر من أنا بحبها، هي منزلتها عند ربنا أعظم مني. وهنا الحب لازم يكون في الله، مش حب دنيوي نظام بقى الرومانسية بقى وبحبك وما اقدرش على بعضك والكلام اللي بنقعد نسمعه ده، لا لا، حب في الله يعني بيجتمع على طاعة الله، بيتقربوا الى الله بحبهم لبعض. تمام؟ فهنا بيقولك المتحبين في الله هم العاملين بطاعة الله، المتعاونين على أمر الله، اللي هم كارهين لأي شيء يغضب الله، حتى لو هم بعاد عن بعض. دي بنشوفها، يمكن احنا مثلا بنشوفها لأن احنا دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وغيره، ان ممكن تلاقي أخوات بيحبوا بعض جدا، هم مش شايفين بعض، هم اجتمعوا على ايه؟ بتنزل مثلا كلام طيب بيؤثر في نفسها، الكلام ده بيخليها بتكثر من طاعتها، بتكثر من الطاعات، بتنهى عن المنكر، بتعرفها دينها. فسبحان الله ممكن تلاقي نفسك فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بتحبي ناس انت ما شفتيهمش، اعلميهم انك بتحبيهم، لان المصارحة دي هي من اداب الصحبة الصالحة، من مكارم اخلاق المسلمين المصارحة بالمحبة. وهتزيد الاواصر. يعني انا بشوف الله بارك على المواقع الفيسبوك بتاعنا مثلا في جروبات المعهد وغيرها، الله بارك، بتحس ان اصدقاء ومحبين هم مش عارف مش شايفين بعض، ما يعرفوش بعض، وبص بحب بعض كل واحده في بلد. يبقى الحب ممكن، الحب في الله ممكن اذا حتى بعدت الاجساد، بعد المكان يحدث، لان قلوبهم هي اللي متحابه، قلوبهم هي يعني حبهم لله هو اللي بيجمعهم وبيقربهم. وسبحان الله، هو دوت بيكون سبب لعلو منزلتهم، مش بس في الدنيا، مش بيزود يعني زيادة، يعني زيادة أواصر المحبة والألفة دهيت في الدنيا ليها أثرها في الآخرة. مش احنا عارفين الحديث القدسي اللي فيه رب العزة بينادي من المتحب يوم القيامة، من المتحابين في الجلالي؟ صح؟ وفي حديث قدسي تاني بيقول ايه رب العزة؟ المتحابين في الجلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. شوفوا قد ايه المتحابين في الله منزلتهم قد ايه. يعني مش هو بس زودوا يعني روابط المحبة في الله دهيت واشعوها على في بين الناس، ووروا الناس اللي وروا الأوصاف بقى او اللي بيحبوا بعض لدنيا والكلام ده، وريهم يعني ايه الحب في الله، شكل المتحابين في الله ده ايه في الدنيا، وبيحسدوهم. انا يعني اكاد اجزم ان اللي بيشوف الجروبات دهيت بيحسد الاخوات عليها. ايه العلاقه القويه ده، انتوا بتحبوا بعض كده ازاي؟ اللي من مصر واللي من تونس واللي من الجزائر واللي من المغرب واللي من السعوديه واللي من فلسطين ومن اي ارض كده، وكلهم مجتمعين واصدقاء بيحبوا بعض في الله، اجتمعوا على طاعه الله، تعاونوا على الخير وعلى طاعه الله. فاواصر الحب دي والترابط اللي حصلت دهيت في الجروبات اللي بنشوفها بيحسدوكوا عليها ناس، يعني بنات هنا يعني نسأل الله لهم الهداية. يعني ايه ده؟ بتعجبوا. ما بالكم بقى يوم القيامة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول المتحابين في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيين والشهداء، بيتمنوا الانبياء والشهداء وهم يعني اعلى منازل يعني اعلى المنازل في الجنة، ان هم يتمنوا يكون لهم المنابر دهيت، بيغبطوهم يتمنوا ان يكون لهم كما لهم. يعني سبحان الله. يعني وانا بختم كلامي، وارجو ان اكون ما اثقلتش عليكم، انا ما حبيتش ان اثقل عليكم النهارده. احب اقول لكم اني احبكم في الله، ولو في اي سؤال اتفضلوا. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.